الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في حديث الصور الطويل، وفيه ثم يهتف بصوته فيقول تعالى: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي اليوم، إنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون، شك أبو عاصم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيميز الله الناس وتجث الأمم، يقول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فيقضي الله بين خلقه إلا الثقلين الإنس والجن، فيقضي بين الوحوش والبهائم، حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن، فإذا فرغ الله من ذلك فلم تبقى تبعة عند واحدة لأخرى، قال الله لها: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله تعالى بين العباد، فيكون أول ما يقضي فيه الدماء، ويأتي كل قتيل قتل في سبيل الله تعالى وهو أعلم فيما قتله، فيقول: يا رب، فيقول تعالى وهو أعلم فيما قتلته، فيقول: يا رب، فيما قتلت. لا، لأن هنا قال قتلته لتكون العزة لك، فيه خطأ. قال: فيقول تعالى وهو أعلم فيما قتلته، فيقول: يا رب، قتلته لتكون العزة لك، فيقول الله: صدقت. فيجعل الله تعالى وجهه مثل نور السماوات، ثم تسوقه الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من كان قتل على غير ذلك، فيؤمر من قتل فيحمل رأسه، من قتل فيحمل تخشب أوداجه دما، نعم، تخشب أوداجه دما، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني، فيقول وهو أعلم فيما قتلته، فيقول: يا رب، قتلته لتكون العزة لي، فيقول له: تعست. ثم ما تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء، فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ليلحق كل قوم بآلهتهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد شيئا من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه. فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، وملك على صورة المسيح عيسى بن مريم، فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى، ثم تقودهم آلهتهم، ثم تقودهم هؤلاء الذين يعبدون غير الله، يعبدون من غير الله، وهم أولياء لله وأنبياء ورسل. هؤلاء يمثل لهم شيطان ليس ملك، الشيطان الذي أمرهم أن يعبدوا هذه المعبودات. ولما نزل قول الله جل وعلا إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال الكفار الآن نخصم محمدا، كما ذكر جاء ابن الزعبرة فقال إنك تقول كذا وكذا، وإن عيسى ابن مريم وعزير وأم عيسى معبودات، معبودون يعبدون، فمعنى ذلك أنهم حصب جهنم. فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. والحزن الفزع الأكبر هو يوم القيامة. فالذي يمثل للعابدين إذا كانوا يعبدون أولياء أو أنبياء أو غيرهم ممن لا يرضى أن يعبد، يمثل لهم شياطين بصورة تلك المعبودات، فيقال لهم اتبعوا معبوداتكم فتتساقط في جهنم ويتساقطون خلفها، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ملائكة مكرمون عن هذا. نعم. قال فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى ثم تقودهم آلهتهم إلى النار. فهذا الذي يقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم. فإذا لم يبقى إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئته، فقال يا أيها الناس. أسر هيئته وهذا شاء. وهذه بها ألفاظ منكرة في الواقع. إيه هذا ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، في حديث أبي هريرة وأبي سعيد، هذا المقطع الذي ذكره ولك ليس في هذا. إنه قال إذا ذهب الكفار إلى النار يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، يعني يعرفونه بصفاته التي تعرف بها إليهم في الدنيا. وكذلك لما جاءهم أول مرة، وهذا معناه أن الله جل وعلا يتراءى لهم في الموقف عدة مرات، ولكن هذه فيها امتحان، فيها ابتلاء وامتحان، فلهذا جاءهم صورة غير الصورة التي يعرفونها ليمتحنهم. فإذا توقفوا وقالوا هذا الكلام قال لهم جل وعلا هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه يكون ظهره طبقة واحدة، ثم يضرب بينهم بسور كما قال الله جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم يعني المنافقين، ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم يعني في الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا حتى إلى آخر الآيات. فهذا ثبت. أما هنا يقول بهيئة، يأتيهم بهيئة، ربما يكون الراوي روى ذلك بالمعنى لا باللفظ. نعم. قال: فإذا لم يبقى إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئته، فقال: يا أيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، ما كنا نعبد غيره. فينصرف عنهم وهو الله الذي يأتيهم، فيمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول. وهذا خلاف ما في الصحيحين، إنه ينصرف عنهم ويذهب، بل يقول لهم: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم، إلى آخر. ثم يتبعونه، وبعد اتباعهم له يعطون أنوارهم، لأنه تضرب عليهم ظلمة ما أحد يرى شيء، فيعطون أنوارهم، كل يعطى نوره بقدر إيمانه الذي كان يعيشه في الدنيا. ولهذا المنافقون يعطون أنوارا قليلة ثم تطفأ، فيطفأ. صار يسألون ربهم: ربنا أتمم لنا نورنا، إلى آخره. نعم. قال: فيمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: أيها الناس، يا أيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره. فينصرف عنهم وهو الله الذي يأتيهم، ثم فيمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره. فيكشف عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته. الزيادات هذه كلها زيادات منكرة. نعم. ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون سجدا له على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، ويجعل الله سبحانه أصلاب المنافقين كصياصي البقر. نعم، صياصي البقر يعني قرونها، قرون البقر يعني أنها ليس فيها مفاصل. نعم. قال: ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم، ويضرب الله بالصراط بين ظهراني جهنم كقد الشعر أو كعقد الشعر وكحد السيف، وعليه كلاليب وخطاطيف، وحسك كحسك السعدان. ما كلمة كحد السيف وكالشعرة جاء زيادة في بعض الروايات التي ليست في الصحيح، وكروغان الثعلب هذا جاء غير مرفوع، موقوفا على غير إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني وصف الصراط بهذا، غير أن هذا معناه أن الصراط ينسب لمن يحاسب، والذين يحاسبون هم المؤمنون على ما فيهم، أما الكافرون فإنهم يذهب بهم إلى النار بلا حساب. ومعنى ذلك أن الناس في ذلك اليوم طبقات، منهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب، كما ثبت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه قال إن لما عرضت عليه الأمم قال وقيل لي انظر إلى هنا انظر إلى الأفق وإذا انظر وإذا الرجال قد سدت وجوها الأفق فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. جاء في هذا عدة روايات زيادة على ذلك، منها أن مع كل 1,000 إنه استزاد ربه فزاده مع كل 1,000 70,000. يقول الحافظ بن حجر هو حديث حسن. أما الرواية الثانية أن مع كل 1 منهم 70,000 وهذه رواية ضعيفة. فالمقصود أن هذه طبقة يسبقون إلى الجنة بلا حساب، وطبقة أخرى تقابل هؤلاء يذهب بهم إلى النار بلا حساب ولكنها تعرض عليهم أعمالهم ويوقفون عليها، لأن أعمالهم كلها سيئة وكلها كفر ليس لهم حسنة حتى يحاسبون فيها. يبقى الطبقة الثالثة الذين خلطوا بين الحسنات والسيئات، وهذا لا يخلو منه إنسان، كل إنسان له سيئات وله حسنات من المسلمين، فهؤلاء يحاسبون والله جل وعلا يقضي بينهم، وهو جل وعلا يجزي بالحسنة عن 10 أمثالها، أما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها. فإذا كان الإنسان مثلا سيئاته التي يجزى بها بمثلها سيئة تغلب حسناته، فمعنى ذلك أنه تعبان أنه هالك. فمن رجحت زادت سيئاته عن حسناته فهو من أهل النار، ومن زادت سيئاته ولو مثقال ذرة كما قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة فهو من أهل الجنة. نعم، هذه طبقاتهم في الحساب، وهم يتفاوتون، هؤلاء يتفاوتون تفاوت عظيم، إنهم من تعرض عليه حسناته كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني أن الله يناجي بعض عباده، قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه يعني سترة فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك لأنه يسود وجهه ولهذا يضع عليه سترة جل وعلا حتى ما يشاهده الناس، هذا من ستر الله ورحمته. يقول حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج إلى الناس من الستر يمد صحيفته إليهم ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي إلى آخر. ومع هذا كله إذا حاسب الناس فهو سريع الحساب، يحاسبهم كلهم في آن واحد، هذا يضع عليه كنفه ويقرره والآخر يحاسبه علانية أمام رؤوس الناس ويحاسبون جميعا، لأن أفعال الله وأقواله لا تقاس بأفعال الخلق، فالمحاسبة تكون في آن واحد مع كثرتهم من ذو خلق آدم وولد أولادا إلى أن تقوم الساعة كلهم يجمعون المكلفون، ومثلهم الجن والملائكة يبدأ بهم أولا حاسبون كما قال الله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. المحاسبة لا تقاس بما بالمتعارف بين الخلق، فالله أفعاله لا تقاس بأفعال خلقه، فهو على كل شيء قدير. وقد جاءت آيات كثيرة فيها وهو سريع الحساب، تبين لنا جل وعلا أن محاسبته ليست كما نعرفه. نعم. قال: ويضرب الله بالصراط بين ظهراني جهنم كقد الشعر أو كعقد الشعر أو وكحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف، وحسك كحسك السعدان، دونه جسر دحض مزلة. هو الجسر، هو جسر مدحضة مزلة، يعني المدحضة هي الأرض التي تكون يعني عزازا، إذا أصابها الماء ما تثبت عليها الأقدام، تسمى مدحضة، مثل الروض. ومزلة يعني صفة لمدحضة. والمقصود أن العبور على الصراط بالأعمال ليس بالأقدام والقوة، من كان مستقيما على صراط الله المعنوي يعني الإسلام الذي جاء به الرسول استقام على ذلك الصراط وسار بسرعة، حتى منهم أول من يمر كلمح البصر، ثم مثل البرق، ثم على حسب أعمالهم كأجاود الخيل وكالريح كأجاود الخير إلى آخره، ثم بعضهم يزحف وبعضهم يسقط، بعضهم يتعلق مرة ويسقط، وبعضهم تأخذه هذه الكلاليب التي عليه وتلقيه في النار. نعم. قال: فيمرون كطرف البصر أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال، فناج سالم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في جهنم، فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة. مخدوش يعني أصابه شيء من الكلاليب خدشته فسلم، وهذا كل ذلك حسب الأعمال. نعم. قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة حبسوا دونها، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا؟ حبسوا دونها واقتص منهم المظالم التي علم الله جل وعلا أنها لا تمنعهم دخول الجنة، فلا يدخلون الجنة حتى يطهروا ويهذبوا وتكون قلوبهم صافية ليس على أحد فيها شيء، كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل، يكون إخوانا متحابين متآلفين، فبعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة. وأول من يفتتح الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني يحبسون هناك، فيأتي ويطرق الباب فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح. والجنة لها ثمانية أبواب، كل باب بين مصرعيه مسيرة شهر، يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي يوم ولها كضيض من الناس. نعم. قال: قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ هذا كان في الموقف ليس في هذا المكان، خلط بنا. نعم. قال: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بإبراهيم، فيأتون إبراهيم فيطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بموسى، فيأتون موسى فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم، فيأتون عيسى فيطلبون ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن، فأنطلق فآتي الجنة، فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي، فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله، و2 آدميتين من بنات آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا، يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه ليضع يده بين كتفيها. مش باقي، مش باقي بالحديث، باقي صفحة أخرى ثم فصل. شوفوا كلامه عليه، ايش كلام المؤلف؟ كلامه حاكم عليه في الاول انه لا. مجموع من بعض حديث وفي منافيه. اخيرا ما تكلم عليه في الاخير، عاد الاحاديث تختلف. قال: اخرجه الطبراني في الاحاديث الطوال والبيهقي في البحث والنشور. اقرا الكلام، كلام هذا المحقق. قال: اخرجه الطبراني في الاحاديث الطوال والبيهقي في البعث والنشور، واسحاق بن راهويه في مسنده المطالب العالية من النسخة المسندة. هذا الذي قال، لكن هنا كلام أبو ابن كثير، إن شئت قلته. إيه ابن كثير شو؟ قال: وقد رواه إسحاق بن رهويه عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أسقط الرجل الأول. وقال شيخنا الحافظ المزي: وهذا أقرب. قال: وقد رواه عن إسماعيل بن رافع الوليد بن مسلم، وله عليه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ أبو موسى المديني بعد إراده له بتمامه: وهذا الحديث وإن كان في إسناده من تكلم فيه، فعامة ما فيه يروى مفرقا بأسانيد ثابتة، ثم تكلم على غريبه. قلت: ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان. يعني أنه مجموع من أحاديث، منها ما هو ثابت ومنها وما هو ضعيف، فهذا الجمع هذا طريقة ليست سليمة. وإسناده الأول كل فيها الرجل المبهم، رجل غير معروف، أما إسقاط الرجل معنى ذلك أنه يكون مرسل، نعم. هو شيخنا ذكر المحقق أن رواه ابن أبي الدنيا في أول ما ساق الحديث قال في الأسنى. الأهوال وإسناده ضعيف. هو كله ضعيف كله, كله ضعيف باش. نعم. أما الأحاديث التي ذكرت فيه فكذب فيه ألفاظ كثيرة صحيحة ثابتة, ولكن جمعه بهذه الطريقة. نعم. قال فصل: فأما النفخات في الصور فثلاث: نفخة الفزع, ثم نفخة الصعق, ثم نفخة البعث, كما تقدم بيان ذلك في حديث الصور بطوله. حديث الصور ليس حجة, ولكن هذا مثل ما سبق ظاهر القرآن خلاف هذا, بل ولا حديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفخات اثنتان فقط ليس ثلاث, كما قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي النفخة الأولى والرادفة الثانية. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أتان نفختان. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قيل: أربعين يوما؟ قال: أبيت. قيل: أربعين شهرا؟ قال: أبيت. يعني أنه ما سمع التمييز من رسول الله, يعني ما قال أربعين سنة ولا, والظاهر أنها أربعون سنة. وفيهما أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ النفخة الثانية, ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. وفيها ألفاظ كثيرة من هذا القبيل, كلها فيها أنها نفختان. أما الثالثة فجاءت في القرآن ليست صريحة, كما قال جل وعلا في سورة النمل: نفخ في الصور ففسع من في السماوات ومن في الأرض. فيجوز أن هذا أول نفخة, أول نفخة, نفخة الصور أنها يمد تمد فيحصل الفزع ثم يحصل الصعق, أن يفزعون أولا ثم يموتون, تكون واحدة, فالله أعلم. نعم. قال: وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة, أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء, ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب, ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ورواه البخاري من حديث الأعمش. يركب الخلق يعني أن تجمع أجزاؤه التي تفرقت في التراب فيبعث كهيئته يوم مات, ويتعارفون الناس فيما بينهم: هذا فلان بصفته وهيئته, ما يختلفون. نعم. قال: وحديث عجب الذنب وأنه لا يبلى وأن الخلق يبدأ منه ومنه يركب يوم القيامة ثابت من رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق, ورواه أحمد أيضا عن يحيى القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب, منه خلق ومنه يركب. انفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. ورواه أحمد أيضا من حديث إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل ومثل ما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه تنبتون. والمقصود هنا إنما هو ذكر النفختين وأن بينهما 40، إما 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهاتان النفختان هما والله أعلم نفخة الصعق ونفخة القيام للبعث والنشور بدليل إنزال الماء بينهما وذكر عجب الذنب الذي منه يخلق الإنسان وفيه يركب عند بعثه يوم القيامة. ويحتمل أن يكون المراد منهما ما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، وهو الذي يريد ذكره في هذا المقام وعلى ذكره في هذا المقام. وعلى كل تقدير فلا بد من مدة بين نفختي الفزع والصعق. قال وقد ذكر في حديث الصور أنه يكون فيها أمور عظام، من ذلك زلزلة الأرض وارتجاجها وميدانها بأهلها وتكفيها يمينا وشمالا. قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. الآيات كلها إلى قوله هذا نزلهم يوم الدين. ولما كانت هذه النفخة أعني يوم الدين يا آخر السورة لما قسم الناس في أول السورة قسمهم إلى مقرب وإلى صاحب يمين وإلى صاحب شمال وذكر جزاهم، وفي آخرها ذكرهم عند الاحتضار فجعلهم ثلاثة أقسام، منهم أيضا أصحاب اليمين يقال لهم سلام لأصحاب اليمين يعني أنهم سالمون، وأما المقربون يقال فإنهم لهم روح وريحان، وأما أصحاب الشمال فلهم سموم وحميم يقال هذا نزلهم يوم الدين. النزل هو أول ما يقدم للضيف عندما ينزل من راحلته سمى نزل، فنزل هؤلاء جهنم والسموم والحميم نسأل الله العافية. نعم. ولما كانت هذه النفخة أعني نفخة الفزع أول مبادئ القيامة كان اسم يوم القيامة صادقا على ذلك كله، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا إنما يعني يتجه يعني أن الساعة تأتي بغتة فتبغت الناس وهم يتبايعون ويشتغلون في أعمالهم فيصعقون. نعم. وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع، وعبر عن نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت أول مبدئها. وتقدم في الحديث في صفة أهل آخر الزمان أنهم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وقد ذكر في حديث إسماعيل بن رافع في حديث الصور المتقدم أن السماء تنشق فيما بين نفختي الفزع والصعق، وأن نجومها تتناثر ويخسف شمسها وقمرها. والظاهر هذه الأمور يعني اضطراب الأرض وتزلزلها انتثار النجوم لا يمكن يكون هناك حي باقي. الآن إذا حصل جزء بسيط في الأرض حصل فيه زلزلة هلك الناس وتدكتكت المساكن، فكيف إذا كانت الأرض كلها ترج رجا هل يبقى حي؟ لا يمكن. والجبال تكون كالعهن المنفوش تصير كالسراب من شدة الاستفاق وشدة الاضطراب، هذا أمر لا يمكن يبقى معه حي. ولكن هذا والله أعلم هذا يكون بعد موت الناس، بعد ما ينفخ بالصور فيموتون فتحصل هذه الأهوال التي لا يقوم لها أحد. نعم. قال والظاهر والله أعلم أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت يعني استجابت، وأذنت لربها يعني استجابت أمره وحق لها ذلك، ولا أحد يمتنع على رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت الآيات. وقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وسيأتي تقرير هذا كله وأنه إنما يكون بعد نفخة الصعق. وأما زلزال الأرض الله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.